السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن من أنعم الله عز وجل عليه فوصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يمتع نفسه بما شرعه الله عز وجل له في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن تكون صلواته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزية عظمى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير وأعظم ثوابا للمسلم من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. كما يشرع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في حلق أهل العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والمؤمن إذا وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يذهب للصلاة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. فإذا جاء إلى جهة القبر فإنه يقف بأدب واحترام ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أثنى عليه ببعض صفاته صلى الله عليه وسلم فلا حرج، بشرط أن لا يشق على الناس وأن لا يطيل الوقوف بحيث يتضرر من بعده من الناس. ثم يأخذ خطوة واسعة قليلا ناحية اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، أو يقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين أقصر من الأولى ليسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم ينصرف. ولا يشرع أيها الأحبة، بل يمنع أن يشير الإنسان بيديه عند السلام، لا أن يشير هكذا كأنه يسلم على شخص من بعيد، ولا أن يشير هكذا كأنه يعني يشير إلى الكعبة ونحو ذلك، فإن هذا غير مشروع بل بدعة، وينبغي على الإنسان أن يجتنب. وإنما هو السلام باللسان، ولا يشرع للمسلم أن يقف ليدعو لا مستقبلا القبر ولا مستقبلا القبلة، وإنما إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين ينصرف، ثم إذا شاء أن يدعو فله أن يدعو في أي موضع من المسجد. فما يشرع لمن متعه الله عز وجل بالوصول إلى المدينة أن يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا مانع من تكرار هذه الزيارة للسلام والدعاء والاعتبار، فإن الحكمة من زيارتنا لقبور بقيع الغرقد أن نسلم على أهلها وأن ندعو لهم وأن نعتبر بمصيرهم، فهذه المقبرة حوت أجساد الصالحين من عباد الله، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة أعلام نفعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن مسلمين سجدوا لله وعبدوا الله سبحانه وتعالى، فنعتبر بهذا المصير، وأن لا بد أن نموت ولا بد أن نقبر، وقد يأتي من يسلم علينا ويدعو لنا، نعتبر بأن الموت قادم، فنعمر وقتنا بما يرضي الله عز وجل. فإن أصحاب القبور لا يستطيع الواحد منهم أن يسجد سجدة ولا أن يذكر الله مرة، وأما نحن فالله متعنا وأقدرنا على ذلك، فينبغي أن نعمر أوقاتنا بما يرضي الله عز وجل. وهذه الزيارة على الراجح من أقوال أهل العلم خاصة بالرجال، أعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين وزيارة قبور البقيع. وكذلك يشرع للرجال زيارة شهداء أحد للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار بمصائرهم، وسؤال الله عز وجل أن يرزق عبده الشهادة والرضوان. وهذه الزيارة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه زار شهداء أحد وزارهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم. فهذه أمور أربعة، والخامس زيارة مسجد قباء للصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. هذه الأمور المشروعة للمؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعمر وقته وأن يغتنم وقته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك يا أخي، إياك يا كريم، إياك يا من أنعم الله عز وجل عليك بأن أوصلك إلى مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تقابل هذه النعمة بالكفران وبعدم شكرها، فإن من أقبح ما تقابل به نعمة الله على العبد بإيصاله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرك العبد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو غير الله كأن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو أصحاب القبور أو يدعو شهداء أحد، فإن هذا من أقبح الأعمال، فهو بل هو أقبح الأعمال على الإطلاق، وهو من كفر النعمة وشرك بالله عز وجل أكبر، يخرج من ملة الإسلام. أو أن يبتدع بدعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة السنة، فيها علم النبي صلى الله عليه وسلم السنة، ومنها خرجت السنة إلى العالم. فكيف يليق بمؤمن يأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقع البدع من الأذكار المبتدعة وغير ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما أن من كفران هذه النعمة أن يفعل العبد كبائر الذنوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يريد الأذى بأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قبيح في كل مكان وزمان، أعني هذه الأعمال، فكيف بإيقاعها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يأتي إلى المدينة ليشرك بالله أو يفعل البدع أو يفعل كبائر الذنوب متوعد بأن يلعنه الله وأن يطرده الله من رحمته، فسبحان الله يا أخي، ما أتيت إلى المدينة إلا راجيا رحمة الله وأن يرحمك الله، فإياك أن تفعل ما يؤدي بك إلى أن يلعنك الله عيادا بالله من لعنة الله سبحانه وتعالى. ومن فعل الشرك في مدينة رسول الله ولو بنية حسنة، أو البدعة السيئة ولو بنية حسنة، أو كبائر الذنوب في مدينة رسول الله، فإنه مستحق لأن يدعو عليه الملائكة والناس أجمعون بأن يلعنه الله عز وجل. فوصيتي لنفسي وإخواني الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتقي الله وأن نحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، نعبد الله كما شرع الله، نستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لنقوم بشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه، ومن أجلها نعمة سكنى المدينة لمن كان من سكانها، ونعمة زيارة المدينة لمن كان من زائريها. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الزائرين، وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيدهم إلى ديارهم محملين بالأجور والعلم النافع من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء الأحبة، تعلمون أن درسنا في عصر الأربعاء في أصول الفقه في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن محمد بن صالح بن عثيمين آل عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، حيث نتعلم كيف أن فقهاءنا وأئمتنا فهموا الأحكام من الكتاب والسنة بقواعد صحيحة منضبطة، ونتعلم كيف نفهم نحن كلام العلماء وفق القواعد الصحيحة السليمة في أصول الفقه، وهذا ينفعنا جميعا. ولازلنا أيها الأحبة نتحدث عن صيغ العام، حيث تقدم معنا أن العام الذي يشمل أفرادا كثيرة له صيغ إذا سمعناها نفهم العموم، وقد ذكر الشيخ أنها سبع صيغ، أي من جهة الجنس: أولها الألفاظ الدالة على العموم بمادتها ومعناها، ومعناها يا إخوة أن اللفظ بمجرد أن تسمعه يشعرك بالتعدد ومعناه عام، مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة ومعشر، فإن هذه الألفاظ بمجرد أن تسمعها تشعر بأن فيها تعددا ومعناها عام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة. الملائكة هنا فيها الاستغراقية التي تدل على العموم، كلهم، كل لفظ يدل على العموم، أنت إذا سمعت كل تشعر بأنه يدل على متعدد. كلهم أجمعون، وبهذا نعلم أن جميع ملائكة ربنا سبحانه وتعالى قد سجدوا لآدم عليه السلام بأمر الله. الملائكة مع أن عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى كلهم سجدوا لآدم عليه السلام بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى. والصيغة الثانية أسماء الشرط، وهي كل ما دل على الشرط ما عدا إن، فإن إن حرف واسم الشرط يدل على العموم. أقول لك من حضر الدرس أكرمه، من حضر الدرس أكرمه، اشترطت للإكرام أن يحضر المكرم الدرس، فهذا يشمل كل من حضر الدرس، فكل من حضر الدرس دخل في هذه الجملة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا عام. كل من جاء بحسنة مقبولة فإنه يجزى بعشرة أمثالها، لا ينقص عن ذلك أحد، ما في أحد يعمل حسنة فتقبل فيؤجر بحسنة، لا. كل من عمل حسنة مقبولة فإنه يؤجر بعشرة أمثالها، ويزيد الله لمن شاء تفضلا سبحانه وتعالى، وكله فضل من الله سبحانه وتعالى. والصيغة الثالثة أسماء الاستفهام، وهي كل ما دل على الاستعلام غير الهمزة وهل، فإنهما حرفان. والاستفهام يدل على العموم، إذا قلت لابنك مثلا من دخل البيت اليوم، من دخل البيت اليوم، فأنت كأنك تقول له أخبرني بكل من دخل البيت اليوم، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا. فإذا قلنا من دخل المسجد فمعناه أخبرني بكل من دخل المسجد، فهو يدل على العموم. فمن يأتيكم بماء معين، أي أنه لا أحد يأتيكم بماء معين من دون الله، فيدخل في ذلك كل أحد، يدخل في ذلك كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو القادر على أن يأتي الناس بالماء العذب الطيب الذي يشرب. والصيغة الرابعة أسماء الأسماء الموصولة، وهي الأسماء الفقيرة التي لا تدل بذاتها بل تفتقر إلى الصلة، مثل الذي ومن، فهذه تدل على العموم. أقول لك ما قدمته من خير ستجده عند الله، ما قدمته من خير ستجده عند الله، يعني الذي قدمته من خير ستجده عند الله، هذا عام، كل ما تقدمه من خير ستجده عند الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فكل من يخشى الله يعتبر بكلام الله. ولذلك يا إخوة قاعدة، من وجد في قلبه قسوة ولا يلين قلبه عند سماع كلام الله فليعلم أن في خشيته لله نقصا. قل من لا يجد في قلبه لينا عند سماعه لكلام الله فليعلم أن في خشيته لله نقصا. فكلام الله، آيات الله، كتاب الله فيه العبرة لكل من يخشى، ويتفاوت الناس بهذه العبرة بحسب تفاوتهم في الخشية. ولذلك أعظم الناس اعتبارا بما في القرآن العلماء الربانيون، لأنهم أعظم الناس خشية لله. ولذلك يا إخوة إذا رأيتم عالما ربانيا زكاه علمه ورأيتم فيه خشية لله عز وجل فاعلموا أن هذا هو العالم الرباني، العالم الذي تنتفع به الأمة. أما إذا وجدتم من يدعي العلم ولا تظهر عليه خشية ولا اعتبار، وليست الخشية يا إخوة البكاء أمام الناس، فإن من العلماء من يحرص حرصا شديدا على ألا يسمع الناس بكاءه، وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم لا عيب على من غلبه البكاء فسمع الناس بكاءه إذا كان يبكي لله، بل هذا أمر محمود، أعني أن يبكي لله، لكني أقول يا إخوة ليس كل من قرأ القرآن وصلى بنا فلم نسمع بكاءه يكون قلبه قاسٍ أو لا يخشى. وإن شئتم أن أضرب لكم مثالا أضرب لكم مثالا، شيخنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله يحرص على ألا يسمع الناس بكاءه أبدا إلا إذا غلب. وبعض الناس يظن أن الشيخ علي ما يخشع بصلاته، وهذا الشيخ الإمام الشيخ علي الحذيفي أعرفه وأنا شاب، وأقلت وأقول هذا الرجل لا يكاد يعرف الدنيا. صاحب دين وعبادة ولا نزكي على الله أحدا. قلت هذا بالمناسبة لأن بعض الناس يطعن في أئمتهم الذين يصلون بهم بأنهم ما يبكون، وأنا أقول ليست الخشية البكاء فقط الذي يسمعه الناس، فقد يرق القلب ويلين، ولكن يجاهد القارئ نفسه ألا يسمع بكاؤه خوفا على نفسه وحرصا على الإخلاص. لكن تظهر الخشية في الأفعال، في عدم ظلم الناس، في الحرص على ما يرضي الله، في الخوف مما يغضب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن كل من يخشى الله يعتبر بكلام الله، ثم يتفاوت الناس في الاعتبار بحسب تفاوتهم في الخشية. ثم نكمل ما قرره الشيخ من صيغ الاستفهام، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله والسامعين. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في باب العام: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، وقوله: من إله غير الله يأتيكم بضياء. نعم، النكرة يا إخوة في لغة العرب هي التي تدل على غير معين، وإن شئت قل هي التي تدل على شائع في الجنس، مثل رجل، رجل نكرة لأنه لا يدلك على رجل معين بل يدل على كل رجل، فلو قلت لك رأيت رجلا فإنك لن يأتي في ذهنك أحد معين، وإنما يأتي في ذهنك رجل، لكن من هو لا يأتي في ذهنك. عندما أقول لك اذبح بقرة، اذبح شاة، فهذا لا يدل على بقرة بعينها. إذا ذبحت بقرة حمراء فقد ذبحت، بقرة صفراء فقد ذبحت، وهكذا. إذا النكرة ما يدل على شائع في جنسه، ويعبر بعض النحاة بقولهم ما يدل على غير معين. والنكرة تأتي على أنحاء: الأول أن تكون منفية، أي أن النفي يتسلط عليها مباشرة فلا يحول بينها وبين أداة النفي شيء، كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا نافية، وإله نكرة، إله نكرة فتعم. وهذه من أقوى صيغ العموم، أن تكون النكرة منفية بذاتها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيعم كل إله، لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني أن تكون النكرة في سياق النفي، يعني النفي موجود في الجملة لكن أداة النفي لم تتسلط على النكرة بذاتها، ولكن كانت النكرة في سياق النفي، كقول الله عز وجل: وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وما ما نافية هنا، لم تأتي ما متسلطة على النكرة على إله، وإنما حال بينها وبين النكرة من، فلم تتسلط لا على النكرة، فهذه يقال نكرة في سياق النفي. يقول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس، نفس نكرة، لنفس نكرة، هذه في سياق النفي. لماذا يوم لا؟ هذه نافية، ثم جاء تملك، فما تفلطت لا على نفس النكرة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهذا يدل على العموم، فكل نفس لا تملك لنفس شيئا يوم القيامة إلا بإذن الله، فيما يتعلق بالشفاعة كما قررنا في كتاب التوحيد. والنكرة في سياق النفي دلالتها على العموم لها درجتان: درجة استغراقية نصية، وذلك إذا دخلت عليها من فلا يستثنى منها شيء، وما من إله إلا الله، فتكون مستغرقة استغراقا كليا ما تقبل الاستثناء. يقولون دلالتها على العموم نصية. تقول لي: هل في البيت أحد؟ فأقول لك: ما من أحد في البيت، ما من أحد في البيت. هنا لو دخلت البيت ووجدت زيدا في داخل البيت لحق لي أن أقول لك: لماذا قلت لي ما من أحد في البيت وقد وجدت زيدا؟ ولا يجوز لك أن تقول ما من أحد في البيت إلا زيدا، ما يصح، لأن هنا نص في الاستغراق فما يجوز الاستثناء، بخلاف ما لو جاءت الدرجة الثانية وهي النكرة في سياق النفي إذا لم تسبقها من، فإنها تدل على العموم الظاهر فتقبل الاستثناء. فيصح أن أقول لك: لا أحد في البيت إلا زيدا، لا أحد في البيت إلا زيدا، فأستثني، يصح. إذن النكرة في سياق النفي في دلالتها على العموم لها درجتان: الدرجة العليا إذا دخلت عليها من فإنها تكون نصا في العموم ولا تقبل الاستثناء، والدرجة الثانية إذا لم تدخل عليها من. الثالث أن تكون في سياق الشرط: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم. إن تبدوا شيئا شيئا شيء نكرة أو تخفوه، وقعت في سياق الشرط: إن تبدوا، هذا شرط، شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليم، فهذا يشمل كل شيء، كل شيء، ولو أخفيت حرفا فإن الله يعلمه، يشمل الدقيق والجليل، يشمل القول والفعل. إن فعلت المعصية أمام الناس فالله يعلم ذلك، وإن تخبأت بالمعصية حتى ظننت من جهلك أنه لا أحد يراك أو يعلم بك فإن الله يراك ويعلم بك. إن قلت قولا أبديته أو أخفيته فالله يعلمه، إن فعلت فعلا أبديته أو أخفيته فالله يعلمه. فالنكرة في سياق الشرط تعم. الرابع أن تكون في سياق الاستفهام الإنكاري. والاستفهام الإنكاري المقصود منه الإنكار وليس الاستعلام، فالذي فيه معلوم ولكن يراد به الإنكار. كقول الله عز وجل: من إله غير الله يأتيكم بضياء. من إله، من هذه استفهامية، وهذا معلوم أنه لا يستطيع أن يأتي بالضياء إلا الله، ولكن هذا للإنكار عليهم، ما دام أنه لا أحد غير الله يأتيكم بضياء فكيف تشركون بالله؟ فهذا يدل على الإنكار. لماذا؟ يدل على العموم. لماذا؟ يقول العلماء المعنى والمقصود من الاستفهام الإنكاري النفي. المقصود من الاستفهام الإنكاري النفي، ليس المقصود الاستخبار. معلوم أنه ما من أحد يأتي بضياء من دون الله عز وجل، لكن المقصود الإنكار عليهم، فالمعنى النفي. فالمعنى لا أحد من دون الله يأتيكم بضياء، لا أحد من دون الله يأتيكم بضياء. فلما كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي دلت على العموم، دلت على العموم. ومن هنا تعلم يا أخي أن النكرة في سياق الاستفهام الاستعلامي الاستخباري لا تدل على العموم، وإن شئت أن تجعلها ناحية مستقلة فافعل. النكرة في سياق الاستفهام الاستعلامي الاستخباري فإنها لا تعم. فلو قلت لك هل أعتقت رقبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل تجد رقبة، هل تجد رقبة، فإن هذا لا يدل على العموم، وإنما يدل على الإطلاق الشمول البدلي الذي سيأتينا إن شاء الله. إذن النكرة في سياق الاستفهام الاستخباري تدل على الإطلاق، وأنا لم أجعلها في ناحية مستقلة في الأنحاء التي عددتها، لأنها داخلة في النكرة في سياق الإثبات. فإن شئت أن تجعلها وتجعل لها رقما لك ذلك، لكن لما كانت عندي داخلة في النكرة في سياق الإثبات فإني لم أجعل لها يعني رقما. الناحية الخامسة أن تكون النكرة في سياق الإثبات للامتنان، للامتنان، أي أن الله عز وجل يمتن بها، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم يمتن بها على عباد الله، أنها نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء، ما ما نكر يا إخوة، ونكر مثبتة، ولكن المقصود منها الامتنان على العباد. الله عز وجل يمتن علينا أنه أنعم علينا فأنزل علينا من السماء ماء طهورا. إذن هذه نكرة في سياق الامتنان، فتعم، تعم كل ماء. لماذا تعم النكرة في سياق الامتنان؟ يقول لك العلماء لأن المنة لا تتحقق إلا إذا كانت عامة، لو كانت خاصة ما كانت نعمة عظمى، فلا يتحقق الامتنان إلا إذا كانت عامة، فلا بد أن تعم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة نكرة، نكرة، وفي مقام الإثبات نكرة مثبتة في سياق الإثبات، لكنها في مقام الامتنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، أن الله جعل صلاة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم خيرا للمؤمن من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولذلك يا إخوة هنا صلاة عم فتشمل كل صلاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فإنها تعم. الناحية السادسة أن تكون نكرة في سياق الإثبات لغير الامتنان، فهذه تكون مطلقة لا عامة، يعني تكون على سبيل البدل كقول الله عز وجل فتحرير رقبة، فتحرير رقبة. رقبة هنا نكرة في سياق الإثبات لغير الامتنان، فهنا لا تعم، لا تعم كل الرقاب، بمعنى لا يطلب منك أن تعتق كل الرقاب، ولكن المطلوب منك أن تعتق رقبة من الرقاب. يعني يا أخوة انتبهوا، عندنا 3 أشياء: أن يطلب منك أن تعتق كل الرقاب، هذا عام، أن يطلب منك أن تعتق رقبة من الرقاب أي رقبة، هذا مطلق، أن يطلب منك أن تعتق رقبة معينة. لو قلت لك أعتق رقبة زيد هذا خاص، هذا خاص. لماذا ذكرت المثال الأخير؟ حتى لا تخلطوا بين العام والمطلق والخاص، فالخاص يدل على معين والمطلق يدل على واحد شائع، واحد لكنه شائع، والعام يدل على الكل. والنكرة في سياق الإثبات الأصل فيها أنها تدل على الإطلاق، ولكن قد تدل على العموم لدليل خارجي، قد يأتي دليل من خارج يدلنا على أن النكرة في سياق الإثبات عامة. وأضرب لكم مثالا، الله عز وجل يقول علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، نفس هنا نكرة وهي مثبتة، على مقتضى الأصل أن تدل على الإطلاق، نفس واحدة من أنفس، لكن نفسا هنا للعموم، علمت نفس ما أحضرت للعموم. تقول كيف يا شيخ للعموم وهي نكرة في سياق الإثبات؟ نقول لوجود دليل، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس، إذن كل نفس تجد ما أحضرت وإلا لا؟ نعم، بدلالة الآية يوم تجد كل نفس، إذن علمت نفس ما أحضرت أي كل نفس، بدليل الآية الأخرى، بدليل الآية الأخرى، وإلا فالسياق لا يدل على العموم. إذن لو سألنا سائل متى تدل النكرة المثبتة لغير الامتنان على العموم، يكون الجواب إذا دل دليل خارجي على ذلك، وإلا فالأصل أنها تدل على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، فقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، فقوله فاذكروا آلاء الله. نعم، النكرة من خصائصها أنها تقبل التعريف فتدخل عليها ال فتصبح معرفة، وتضيفها إلى معرفة فتصبح معرفة. فالنكرة إذا أضيفت فأصبحت معرفة فإنها تدل على العموم، سواء كانت مفردة، يعني سواء كان المعرف بالإضافة مفردا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم، نعمة نكرة أضيفت إلى لفظ الجلالة فأصبحت معرفة، فهي تدل على العموم. لو ذكرت نعمة واحدة من نعم الله ما امتثلت، المطلوب أن تذكر نعمة الله عليك. الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك، نعمة نكرة أضيفت إلى الرب سبحانه فتعم. فكل نعمة ينعم الله بها عليك تحدث بها، تحدث بها بالعمل، وأظهرها عليك. أنعم الله عليك بالمال، أظهر هذه النعمة في ملبسك من غير إسراف ولا تكبر ولا شهرة. وأما بنعمة ربك فحدث، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي صلاة نكرة أضيفت إلى ضمير المتكلم، قل إن صلاتي صلاتي أضيفت فأصبحت معرفة فتشمل كل صلاة، ليس من صلاتك شيء لغير الله، فتشمل الصلاة التي هي العبادة المعروفة، وتشمل الدعاء، يدخل في عموم الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، ذبحي، نسك نكرة، فلما أضيف إلى الضمير أصبح معرفة، فيعم كل ذبحك لله. ما تذبح لصاحب القبر ولو ذبابة. قالوا لك يا ويلك إذا ما ذبحت للولي تخسر في تجارتك، تقول ولا أخسر ديني، ولن يستطيع أن يفعل شيئا. يقول لك انتبه انتبه، لا تخالف هذا الولي الصالح. يأتي يقول احضر امرأتك عندي أباركها، والله يا أخوة بعض الناس مجانين، ما أقول مساكين، يأتي يزين امرأته، يجمل امرأته، يأخذها للشيخ يبركها الشيخ، وتدخل عنده وينفرد بها. لو كان شيخا صالحا لما رضي أن تدخل عنده امرأة بلا محرم. والله يا إخوة في دولة من الدول زرناها رأينا شيخا كاذبا، يقولون ولي من أولياء الله، والله ما عليه من آثار الولاية شيء، لكن يأخذونها بالوراثة ويكذبون على الناس، يقولون إن الكريم إذا وهب ما سلب، لو شفتوه في خمارة تراه ولي، لأن الكريم إذا وهب ما سلب، لو شفتوا يزني بامرأة تراه ولي، لأن الكريم إذا وهب ما سلب. مخدرات لعقول الناس. والله يا إخوة في غرفة ونرى نساء متجملات متزينات طابور، يدخلن على الشيخ يلتمسن البركة بالسرع تدخل واحدة وتخرج. قالوا زوجتك منقبة. الولي ما يرضى بالنقاب في قريتنا، سيحصل لك كذا وكذا. تقول لا إله إلا الله. أنا في صلاتي أقول الله أكبر، الله أكبر من كل أحد، أوحد الله سبحانه وتعالى. فذبحي كله لله، لا أذبح لغير الله أبدا. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا صراطي، صراط نكرة أضيفت فأصبحت معرفة بالإضافة فتشمل كل ما شرعه الله. ما عندنا انتخير من الدين، قل هذا نتبعه وهذا لا، ما هو قطعي ما نتبعه. هذا والله مشايخنا في البلد ما يرضون به، نعم هو في القرآن لكن مشايخنا ما يقولون فنحن ما نعمل به. المؤمن يقرأ قول الله وأن هذا الذي في القرآن والسنة صراطي، هذا صراط الله مستقيما، كل ما في القرآن والسنة صراط الله المستقيم فاتبعوه. قال الشيخ مفردا كان أم مجموعا؟ مجموعا يعني كقول الله فاذكروا آلاء الله، آلاء عرفت بالإضافة، وآلاء يعني نعم الله. عندما نقرأ التحيات فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد، عباد نكرة جمع أضيفت إلى لفظ الجلالة، أضيفت إلى معرفة فعمت. فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على كل عبد صالح لله، فسلمت على جميع الملائكة، على جميع الملائكة، وعلى الصالحين من الجن، وعلى الصالحين من الإنس، الأحياء والأموات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد جمع أضيف فأصبح معرفا فيعم، يعم كل عباد الله الصالحين. إذن النكرة مفردة كانت أو مجموعة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت التعريف وأصبحت معرفة وتكتسب العموم. إذن ما الذي تكتسبه النكرة بالإضافة إلى معرفة؟ تكتسب أمرين، التعريف فتصبح معرفة، العموم فتصبح عامة، فتصبح عامة. فحيثما أضيفت النكرة إلى معرفة اكتسبت التعريف والعموم. قال رحمة الله عليه المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية، نعم أل ثلاثة أنواع، أل ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستغراقية، الاستغراقية وعلامتها أمران. كيف أعرف أن ال هنا استغراقية؟ علامتها أمران. الأمر الأول أن يصح إبدالها بكل، يصح أن تجعل بدلا منها كل، كما لو قلت إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء، إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء. يصح هنا أن أقول إذا بلغ كل الأطفال أو كل طفل فاحجبوه عن النساء. والعلامة الثانية أن يصح الاستثناء منها، لو وقع الاستثناء صح، كأن أقول مثلا إذا بلغ الأطفال فاحجبوهم عن النساء إلا أبناء فلان، يقبل، ما في إشكال، لا يرد لا اللغة ولا المعنى. هذه الاستغراقية، معنى استغراقية تستغرق كل الأفراد، وعلامتها أمران، وهي إذا دخلت على النكرة أكسبتها التعريف. قال الشيخ مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان الإنسان هنا استغراقية، لأنه يصح أن تقول في غير القرآن وخلق كل إنسان ضعيفا، وخلق كل إنسان ضعيفا، فأل هنا استغراقية فتشمل كل إنسان أو مجموعا، كقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. إذا بلغ الأطفال، الأطفال هنا جمع، دخلت عليه هنا استغراقية، يصح أن نبدلها بكل، كل الأطفال، يصح أن ندخل عليها كل، فنقول كل الأطفال أو نقول كل طفل، كل طفل، فهذه استغراقية يشمل كل الأطفال من الذكور والإناث، من الذكور والإناث. نعم. قال رحمة الله عليه وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإن كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع ال، وتسمى ال العهدية، وهي التي يكون الذي لحقته معهودا لدى السامع، يكون الذي لحقته معهودا لدى السامع، وهي ثلاثة أنواع. على العهدية ثلاثة أنواع، الأول أل العهد الذكري، والثاني أل للعهد الذهني، والثالث أل للعهد الحاضر. أل العهد الذكري بأن يكون ما لحقته قد ذكر في الكلام قبلها، يقال هذا عهد ذكري. كيف؟ المثال يوضح لكم. قلت؟ قال الشيخ سليمان الرحيلي: اتقوا الله. ثم سكت الشيخ. قال الشيخ سليمان الرحيلي: اتقوا الله. ثم سكت الشيخ. ثم سكت الشيخ. قال هنا في الشيخ عهدية، وهذا عهد ذكري. من هو هذا الشيخ الذي سكت؟ سليمان الرحيلي. من أين عرفنا؟ من الذكر، لأنك في الأول قلت قال الشيخ سليمان الرحيلي اتقوا الله فذكرت اسمه، ثم قلت ثم سكت الشيخ، فالسامع يذهب ذهنه إلى من ذكرت وهو الشيخ سليمان الرحيلي. هذا يسمى العهد الذكري. والثاني قال العهد الذهني، وهو أن يكون الذي لحقته معلوما في ذهن السامع، كأن تقول لمن هو جالس في الحلقة قبل أن آتي: هل سيحضر الشيخ اليوم؟ هل سيحضر الشيخ اليوم؟ المسؤول يفهم أنك تسأل عن سليمان الرحيلي، لأن هذا المعهود في الذهن، فما يصلح مثلا أن يقول: يا أخي وضح كلامك، أي شيخ تريد؟ جاءت في الحلقة العصر وأنا ما جيت حتى الآن، يقول لك: هل سيحضر الشيخ؟ في أكثر من هذا التوضيح؟ ما يصح أن تقول له: وضح كلامك، الشيوخ كثير، لأن الذهن هنا قاضي بأن المسؤول عنه هو الشيخ الذي يأتي في العادة في هذا الوقت. وأما الثالث فهو للعهد الحضوري. قال للعهد الحضوري، كأن أتكلم الآن ويقول أحدكم لأخيه: ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ أنا أتكلم، أحدكم فاتته كلمة وهو يكتب فقال لزميله: ماذا قال الشيخ؟ قال هنا عهدية، وقال للعهد الحضوري، لأن الذي يتكلم حاضر فأنت تسأل عنه. هذه أنواع آل العهدية، اضبطوها يا إخوة، فوائد نحوية. آل للعهد ثلاثة أنواع: للعهد الذكري، وللعهد الذهني، وللعهد الحضوري. أقلب السؤال: كيف نعرف العهد في آل؟ إما بالذكر، وإما بالذهن، وإما بالحضور، وإما بالحضور. آل العهدية في دلالتها على العموم قد تدل على العموم وقد تدل على الخصوص بحسب السياق. كيف هذا؟ نفصله في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، ونقف هنا لأني أرى أني أطلت على الإخوة وزدنا على الساعة، فنقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل ذلك أستأذن من الإخوة أن أغيب غدا فقط إن شاء الله، يعني أعتذر عن الدرس غدا، لأنه في الحقيقة عندي أعمال مطالب بها من الجامعات وقد تأخرت فيها، والدرس يأخذ وقتي، وهو في الحقيقة حقيق وجدير، فمثلكم حقيق بأن يتعب له وأن يحرص على قضاء الوقت في التحضير. وأنا مطالب بأعمال لابد أن أسلمها لجامعات من تحكيم أبحاث نحوها، فأحتاج الغد إن شاء الله، فتأذنوا لي إن شاء الله ونجلس الجمعة بحول الله قوته، نجلس يوم الجمعة بعد العصر في دليل الطالب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.